لآيات لقوم يعقلون. ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لذو مغفرة للناس كفروا لولا أنزل

قل هل يستوي الأعمى والبصير

حتى مطلع